1348 به حدیثه ده به بحث سنت کرنا ابراهیمی علیه الصلاة والسلام ایتا کرن. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم عليه السلام ابراهيم پیغمبر صلوات خود لبن خو سنت کر وهو ابن 80 سنه واخت خو سنت کری عمره 80 سال بون بالقدوم الجهكي البجني قدوم وعنه في روايه اوصش كسابه ريري خود جرازيبت روايه كديده ادبيجة بالقدوم مخففة يعني نبي القدوم ادبي روايتي دا بالقدوم قدوم جك بحسب بذرية يعني بذري خو سنتك.